ليه نعشى قدام آخرها مذلة ليه نو في دم تاليها خيانة يا صدى صوتي يا مانا روح قله لو اذوق الويل ما يرجع مكانه ليه نعشى قدام آخرها مذلة وليه نو في دم تاليها خيانة يا صدى صوتي يا مانا روح قله لو اذوق الويل ما يرجع مكانه شقدام ليه نعشى قدام اخرها مذله ليه نو في دام تاليها خيانه يصون من خان الأمانة الخيانة وربي ما هي بسهلة زلت الأحباب في شرعي إهانة زلت الأحباب تسوى ألف زلة علموه يصون من خان الأمانة الخيانة وربي ما هي بسهلة زلت الأحباب في شرعي إهانة زلت الأحباب تسوى ألف زلة علموا حصون من خان الأمانة خسرنا ناس من بعده وقابله ما نفاوض من ضيعنا بلسان وبشروا انه صار عيني عله نفسي تكرم عن من نفسه جبانه كم خسرنا ناس من بعده وقابله ما نفاوض من ضيعنا بلسانه وبشروا انه صار في عيني عله نفسي تكرم عن من نفسه جبانه خسرنا ناس من بعده وقبله ما نفاوض من ضيعنا بلسانه تقدر